يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: باب المبهمات. قال: ومبهم الرواة ما لم يسمى، كامرأة في الحيض وهي أسماء، ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبو سعيد الخدري، ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على من نسب إلى خلاف الظاهر، انتقل إلى الكلام على موضوع من الموضوعات ويعد من الموضوعات الهامة، ذلك هو المبهمات في الأسماء. والمبهمات في الأسماء يعني أن يذكر شخص إما باسم مطلق وإما بوصف أو لقب، كأب أو عم أو خال أو زوجة. وحيث إن هذا الإبهام يؤثر في الرواية، خاصة إذا كان المبهم في الإسناد ولم تعرف عينه، فإن أهل العلم يتوقفون عن قبول رواية المبهم، لأن الإبهام فيه جهالة باسم بعين الراوي، والجهالة بعين الراوي تضر في أغلب الأحيان. ولذلك حرص أهل العلم من علماء الحديث ومن علماء الرجال على أن يسموا هذا المبهم، وأن يكشفوا عن عينه وشخصيته وذاته، وأن يعرف هذا المبهم بحيث يرجع إلى ما قال فيه أهل العلم من التعديل والتجريح، فإن كان معدلا قبلت روايته، وإن كان مجرحا ردت روايته، وإن لم يعدل ولم يجرح فيبقى على جهالته. لذلك نوه علماء مصطلح الحديث إلى هذا النوع من الرواة، وسموهم بالمبهمات، جمع مبهم، وهو الذي لا يعرف اسمه. أما متى عرف اسمه وجهل بحيث لم يعرف في أوساط المحدثين، كأن روى عنه واحد أو روى عنه اثنان ولم يعدل ولم يجرح، فهذا يسمى بالمجهول. والمجهول غير المبهم، فالمبهم قد تعرف عينه وقد تعرف حاله لكن لا يعرف اسمه. ولذلك إذا جاء المبهم في الصحابة رضوان الله عليهم فإن إبهامه لا يضر، وإن كنا حريصين على معرفة اسمه. أما في غيرهم كأن يقول الراوي حدثنا علي أو حدثنا أبو بكر أو حدثنا سعيد دون أن يسميه أو يكنيه، فهذا أيضا من الإبهام، ولا بد من تكملة اسمه حتى يعرف. قال: ومبهم من الرواة ما لم يسمى، كامرأة في الحيض، أي كذكر المرأة في الحيض، يعني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا تفعل إذا هي انقطع عنها الدم، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتبع الدم بقطعة من قطن أو كرسف أو نحوها حتى إذا طهر المكان اغتسلت، لأن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا، لأن الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فشرط في إتيان النساء أمرين: أن تطهر بمعنى ينقطع دمها، وأن تتطهر بمعنى أن تغتسل للحيض، تغتسل للطهارة من الحيض، وبعدها لزوجها أن يصيبها وأن يأتيها. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية جاءت في الصحيحين أن امرأة، فكان هذا إبهام، لذلك حرص العلماء أن يكشفوا عن هذا المبهم، وقالوا إن الذي روى هذا الحديث أو التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض هي أسماء، يعني أسماء بنت السكن أو أسماء بنت يزيد بن السكن، وقيل أسماء بنت شكل هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فلما خرجوا ونزلوا على قوم، نزلوا واد على قوم واستقروهم، أي طلبوا الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، وبينما هم كذلك إذ لدغ سيد ذلك الوادي، فجاءوا يبحثون عن راق، قالوا هل منكم من راق؟ فيقول الراوي: فقلنا نعم، لكن لا نرقى لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. واتفقوا على أن يجعلوا لهم حظيرا من غنم. ثم يقول: ذهب الراوي وأخذ يقرأ على الرجل سورة الفاتحة وينفث، فشفي من تلك اللدغة وكأنما حل من عقال. فلما أعطوهم الغنم شك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذا الراوي وفي أمر هذا الراقي، فقالوا: ننتظر حتى نقضي نأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكروا له القصة، فقال لمن رقى: وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال لهم: اضربوا لي معكم بسهم، ليؤكد لهم أن هذا المال مباح وحلال وأنه لا شيء فيه. فهذه الرواية لم تسمي ولم تذكر من الذي رقى، لكن جاءت روايات أخرى وبينت أن الذي تناول الرقية إنما هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال: ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبو سعيد الخدري. ومنه، أي ومن باب المبهم، أن يأتي في الرواية أن فلانا أو ابن فلان أو عم فلان أو عمة فلان أو زوجة فلان أو ابن أم فلان، كل هذه تعد من المبهمات، وقد عني العلماء ببيان هذه المبهمات وألفوا في ذلك مؤلفات كما سيذكر لنا كل من الحافظ العراقي والشيخ زكريا. يقول الحافظ العراقي شارحا بعد النظمة، قال: من أنواع علوم الحديث معرفة من أبهم، من أنواع علوم الحديث معرفة من أبهم ذكره في الحديث أو في الإسناد، يعني الإبهام قد يأتي في السند وقد يأتي في قصة الحديث، أما مجيئه في السند فهذا في الغالب هو الذي يؤثر، على صحة السند قبولا وردا. وأما ذكر المبهم في متن الحديث ففي الغالب لا أثر له، يعني من حيث التصحيح والتضعيف. قال: أو في الإسناد من الرجال والنساء. قال: وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم يعني الحافظ عبد الغني ابن سعيد والخطيب يعني البغدادي، فإن الخطيب البغدادي تميز بميزة وهي أنه ما ترك نوعا من أنواع الحديث في الغالب إلا وألف فيه كتابا مستقلا، وكذلك أبو القاسم ابن بشكوال ألف كتابا في المبهمات، يقول وهو يعني كتاب ابن بشكوال أكبر كتاب فيه يعني في باب المبهمات، جمع فيه 300 حديث و21 حديثا، ولكنه على غير ترتيب، يعني ذكره كيفما اتفق. قال: ورتب الخطيب كتابه على الحروف في الشخص المبهم، يعني من أبهم في حرف الألف ثم في حرف الباء والتاء وهكذا. وجملة ما في كتاب الخطيب 171 حديثا، فهو أقل من كتاب ابن بشكوال. قال: واختصره النووي، يعني اختصر كتاب الخطيب ورتبه على الحروف في راوي الحديث، يعني في مسند الحديث، على حروف المسند بالنسبة للأحاديث لا بالنسبة للرواة المبهمين. قال: وهو أسهل الكشف، لأن الحديث متى عرف مسنده ورجع إليه يمكن معرفة الإبهام الوارد فيه، ولهذا قال: وهو أسهل الكشف. وزاد فيه بعض أسماء، ويستدل على معرفة الشخص المبهم، وزاد فيه بعض أسماء. ثم استأنف رحمه الله كأن سائلا يسأله يقول: كيف يستدل على الشخص المبهم؟ ويستدل على معرفة الشخص المبهم بوروده مسمى في بعض طرق الحديث، يعني يتأتي رواية أخرى فتذكر هذا الذي أبهم، وهو واضح يعني في كشف المبهم. أو يستدل به، قال: بتنصيص أهل السير على كثير منهم، أي أصحاب السيرة الذين يذكرون أسباب ورود الحديث ويذكرون القصص التي تقع ويسمون الأشخاص الذين وقعت عليهم تلك القصص، هذا أيضا مصدر كبير من مصادر معرفة الحديث المبهم. قال: أو بتنصيص أهل السير على كثير منهم، وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند فيه لمعين، ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك الحديث. قال: وفيه نظر، لأن هذا قد لا يكون قاطعا، وقد تكون يعني القصة متنوعة، ولذلك قال: وفيه نظر، من حيث إنه يجوز وقوع تلك الواقعة لشخصين اثنين. قال: ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة من مسك، يعني قطعة صغيرة، فتطهري بها. وجاء في الرواية فاستغربت كيف تتطهر بفرصة من مسك، فقالت: كيف أتطهر بفرصة من مسك؟ فأخذتها عائشة رضي الله تعالى عنها على جنب وبينت لها كيفية الاستعمال، أي بأن تضع هذا المسك أو المسك في كرسف أي ذي قطعة من قطن وتتتبع بها أثر الدم، يعني تدخلها في الفرج. فبينت لها عائشة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام فيه من كمال الأدب وحسنه، حيث ورى في أمر يصعب به التصريح. ولما كان هذا الأمر معروفا عند كثير من النساء وقد يشكل على غيرهن، فكان دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان في مثل هذه المواقف. ومن هنا يقول لنا بعض علماء الفقه، بعض الفقهاء والعلماء، إن هذا واحد من الحكم التي من أجلها عدد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زوجاته، فإنها هؤلاء الزوجات كن بمثابة المرشدات المعلمات الموضحات المبينات لما قد يخفى على السائلات، خاصة في أمور الزوجية التي يحسن الكلام فيها بالكنى أو بالتكنية بدلا من التصريح. قال: الحديث متفق عليه من رواية منصور، يعني ابن المعتمر، أو من رواية منصور ابن صفية، وليس منصور ابن المعتمر، منصور ابن صفية، عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: فهذه المبهمة في رواية منصور اسمها أسماء. ولهذا أشار إليها الحافظ العراقي بقوله: كامرأة في الحيض وهي أسماء. قال: والحجة في ذلك، يعني الدليل على أنها هي أسماء، ما رواه مسلم في أفراده، كتاب الأفراد، يعني الإمام مسلم ألف كتاب الأفراد والوحدان، حيث الحديث الواحد يروى من طريق واحد وينفرد بروايته صحابي لا يتابع عليه. قال: في أفراده من رواية إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فذكر الحديث. قال: وقد اختلف من صنف في المبهمات في تعيين أسماء هذه، فقال الخطيب: هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. وقال ابن بشكوال، يعني في كتابه المبهمات، هي أسماء بنت شكل. قال: وهذا هو الصواب. وهذا ترجيح من الحافظ العراقي بأن الصواب أنها أسماء بنت شكل. قال: فقد ثبت في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم. وقال النووي في مختصر المبهمات الذي اختصر فيه كتاب الخطيب: يجوز أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين، ولذلك اختلفوا في التحديد وتعيين اسم هذه المرأة، مع أن منهم من رجح أسماء بنت شكل. قال: ومن ذلك أيضا، يعني من المبهمات، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راقين؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل، قال الحديث أخرجه الأئمة الستة يعني في كتبهم، وهذا لفظ مسلم. قال وقد روى البخاري القصة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال الخطيب الراقي هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث، وكذا قال ابن الصلاح تبعا له يعني تبعا للخطيب. وفيه نظر من حيث إن في بعض طرقه عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقيه، قد يكون يعني الذين جاءوا يسألون مجموعة، فقام معها يسألون هل فيكم من راق، فقام معها، ومعروف أن الجمع يؤنث ويذكر الحديث. وفيه فقلنا أكنت تحسن رقية؟ فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. وفي رواية له ما كنا نأتيه برقية، يعني ما كنا نحسب أنه ممن يرقى، وهذا ظاهر في أنه غيره، إلا أن يقال لعل ذلك وقع مرتين، مرة لغيره ومرة له، والله أعلم. والظاهر أنها مرة، لكن أبا سعيد رضي الله عنه أحب أن يعني يبهم الخبر عن نفسه. ما كنا نأتيه برقية، قال وهذا ظاهر في غيره في أن غيره، قال وهذا ظاهر في أنه غيره، إلا أن يقال لعل ذلك وقع مرتين، مرة لغيره ومرة له.